بالأمس وجه إلينا سؤال ما جاوبناش عليه، مسكته في إيدي أنا وبعدين نسيت أجاوب عليه. السؤال اللي وجه لنا بالأمس كان السائل بيقول فيه إنه قرأ أو سمع أو بلغ علمه أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقرأ القرآن أو يتكلم بلغة القرآن، فهل الكلام يوم القيامة باللغة العربية؟ والناس بقى اللي موجودين كلهم هيتكلموا ازاي وهيفهموا ايه؟ السؤال ده انا ما جاوبتوش امبارح، ما خدتش بالي. طبعا السؤال ده سؤال وجيه، الاجابة بتاعته انه قيل ان اللغة العربية هي لغة اهل الجنة، وهي لغة الحساب، وهي اللغة يوم القيامة التي يحدث بها الخطاب والتحاور والسؤال والعتاب، قيل هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. فإذا كان الكلام حيكون باللغة العربية يبقى لا شك إن جميع أهل الموقف على اختلاف ألوانهم وألسنتهم وصورهم سوف يفهمون اللغة العربية بتعليم الله تبارك وتعالى لهم بكلمة كن فيكون. وخاصة أن الله تبارك وتعالى حين خلق آدم كانت لغة آدم لغة واحدة ولونه لون واحد، ثم بعد ذلك قال ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وربما يكون الأمر في يوم القيامة غير ذلك، يكون فيه الكلام بلغة لا نعرفها، لغة الفطرة يجوز. ده السؤال بتاع امبارح. النهاردة جالي سؤالين بيقول لقد نسبتم فضيلتكم أو قسمتم فضيلتكم القرآن إلى طوال مئون مثاني مفصل، ذكرتم الطوال والمفصل ولم تذكروا المؤون والمثاني. أنا ذكرت أن المؤون تبدأ من سورة يونس وتسميت مؤون لأن عدد الآيات فيها 100 آية أو يزيد، مش كده؟ يبقى أنت يا أخي كنت إيه، سرحان أو نايم. أما عن المثاني فقلت سميت مثاني لأنها سنة المؤون، وقلت أن المؤون لها أوائل وهي لها ثوان، المؤون أوائل والمثاني ثوان فسميت مثاني، وقلت كمان أن سميت مثاني لأنه يثنى بها أو تحدث فيها التثنية بالأمر والنهي والحلال والحرام، وفيها كمان الثناء على الله الكثير. وقلت أن المثاني كمان التي تقل عدد آياتها عن 100، يبقى إزاي أنا ما قلتش؟ أنا قلت بس أنت ما خدتش بالك. السؤال الأخير بيقول إن ذكرتم أن سيدنا عثمان كتب على الأرجح 5 نسخ من القرآن، السؤال أين توزعت؟ في الأمصار، نسخة فضت عنده لأهل الحجاز، ونسخة راحت الشام، نسخة راحت العراق، نسخة راحت اليمن، نسخة راحت مصر. هل يوجد منها نسخة الآن؟ نعم يوجد نسخ محفوظة في المتاحف، أما نسخة مصر فهي موجودة واطلعت أنا شخصيا عليها، وموجودة في غرفة المخلفات في ضريح سيدنا الحسين، ورأيت دم سيدنا عثمان على الورقة التي كان يقرأ فيها على قول الله تبارك وتعالى فسيكفيكهم الله، فهذه النسخة موجودة فعلا لكن ما بيطلعوهاش أبدا، ما بيوروهاش لحد الا اذا كان زمان، يعني الزيارات اللي هي زي في مكه لما بيفتحوا باب الكعبه للملوك والرؤساء، فكذلك ما بيظهروش النسخه دي خوفا عليها الا للزيارات الكبيره الاجنبيه. يعني بيقول لي هل كانت مكتوبه الكلمه بالنقط ام كان هناك شيء اخر بدل النقاط؟ لا، ما كانتش فيها نقط، يعني ريب ره و وب سنتين، ما فيش نقط، ما فيش نقط خالص، على اساس ان هم كانوا ما بينقطوش الحروف، ما بينقطوش الحروف، اما النقط فجاء بعد ذلك. لكن نسخه سيدنا عثمان غير منقوطه، وكان الاعتماد على ان هم في اللغه العربيه عارفين ايه الحروف من غير ايه، من غير نقط. بكده في سؤال تاني، شايف ايدك ورقه؟ انتوا عارفين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة هود شيبتني هود، ودي إجابة للتساؤل اللي في نفوس البعض. ذكرت من فضيلتكم بالأمس أن الآيات عرفت من قراءتي صلى الله عليه وسلم بوقوفه على رأس كل آية، وفي سورة هود في الآية إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فنجد العلامة لا تقف في بعض المصاحف ولا توجد في البعض الآخر، من أين جاءت هذه العلامة؟ وإن كانت موجودة فكيف عرفت أنها آية؟ أنت بتسبق الحوادث، والعلم يا بني يؤخذ قطرة قطرة، وتعلمنا من الطفولة ومنذ نعومة أظفارنا أننا إذا جلسنا جلسة المتعلم بين يدي الشيخ لا نسأله حتى يظهر لنا هو ويجيب على الأسئلة. أنت سبقت الحوادث، ده بقى خاص بعلم الوقف والابتداع. أنت عندك في المصحف في سورة هود دي علامة آية، إني بريء مما تشركون علامة آية، من دونه تبدأ الآية الأخرى. كلمة لا اللي أنت شايفها فوق لا تقف بمعنى صل الآيتين، ودي فيها كلام لسه هنقوله، لأن هناك من الآيات ما هو موصول لفظا مفصول معنى، ومنه ما هو موصول لفظا مفصول معنى، أو موصول لفظا مفصول معنى. هنقول كل ده، هنقوله، ما تستعجلش. احنا لسه كنا بنقول من كام يوم ولا امبارح، قلنا ان احنا هنتكلم في علم اسمه علم الوقف والابتداع، فهتلاقي الاجابات على كل اسئلتك ببساطه خالص. سئل الامام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه عن الترتيل، ورتل القرآن ترتيلا، فقال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. أيضا هناك حديث لعبد الله بن عمر طويل يقول فيه أنهم كانوا يقرؤون القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يؤتون الإيمان قبل القرآن ثم يؤتون القرآن ويحفظوا من القرآن ويعملوا بما حفظوا ويتعلموا أين يقفون منه. ثم تحدث عن أقوام يؤتون القرآن بعد ذلك وما في قلب أحدهم ذرة من إيمان ولا يعلمون أين يقفون منه. وعلم الوقف والابتداء علم غاية في الخطورة والأهمية. طبعا العامة اللي زي حالتنا من فضل ربنا علينا احنا المصحف قدامنا وفيه العلامات جاهزه رؤوس الايات متعلمه، وبعدين في بقى جيم وقلي وصلي وميم ولا. ميم وقف لازم، لازم تقف عندها، لا يعني لا تقف. جيم جواز الوقف وجواز الوصل. قلي يعني الوقف اولى من الوصل. صلي يعني الوصل اولى من الوقف. وساعات تلاقي ثلاث نقط وثلاث نقط على كلمة أو على كلمتين، زي لا ريب فيه، تجد فوق كلمة ريب ثلاث نقط وبعدين فوق كلمة فيه ثلاث نقط، يا تقول لا ريب وتقف، يا تقول لا ريب فيه وتقف. وإذا وقفت هنا ما تقفش هنا. وزي إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، 40 سنة قبلها ثلاث نقط وبعدها ثلاث نقط، فتقول فإنها محرمة عليهم 40 سنة تقف، يتقول فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. اسمه تعانق الوقف، يعني إذا وقفت هنا لا تقف هنا. فأنت حسب المصحف ما هو قدامك تشوف علامات الوقف، وتفتح المصحف في آخره هتجد علامات الوقف دي إيه مشروحة، ومنها الكلمة اللي مكتوب عليها سكتة، يعني سكتة لطيفة، زي من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، سكتة بغير نفس. هنتكلم فيه لأنه علم، اسمه علم القطع والوقف والسكت، هيجي برضه هيجي. وزي وقيل من راق فيها سكتة برضه، ايه سرها اساسها ايه هنقوله هيجي. كل ده حيجي. علم الوقف والابتداء يشمل كل ما يتبادر إلى ذهنك في قراءة القرآن من وقوف ومن وصل ومن ابتداء وإلى آخر. علم الوقف ده لابد منه للمفسر من ضمن أدواته. أيضا اللي بيعمل العلامات على المصحف ويحطها ويعلم الناس لازم يكون عالم بالفقه، باللغة، بالمعنى، بالتفسير، بالقراءات، بالقصص وفواصلها. لازم يكون عالم بعلوم كتير. ليه؟ لأن الوقف بيحدد حاجات، منها حاجتين غاية في الأهمية. أول حاجة فهم المعنى، بالوقف تفهم المعنى، بالوقف علامات الوقف تخليك تفهم معنى الآية. النقطة التانية إن علامات الوقف تخليك تستطيع إنك تستنبط الأحكام بالوقف. مثال في استنباط الأحكام، مثلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. تعرف لو قلت ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وقفت، وبعدين قلت وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، تعرف الوقف ده معناه إيه؟ ولو وصلت معناها ايه؟ تفرق في ايه؟ تفرق ان في حالة الوقف لا تقبل شهادة رامي المحصنة بغير شهود ولو تاب، ولو تاب خلاص لا تقبل له شهادة ابدا. ودي يمكن فسرناها على المنبر في سورة النور، في بعضكم انتبه وبعضكم ما خدش باله. بالوقف تفهم المعنى، بالوقف علامات الوقف خليك تفهم معنى الآية. النقطة التانية إن علامات الوقف تخليك تستطيع إنك تستنبط الأحكام بالوقف. مثال في استنباط الأحكام، مثلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلى الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. تعرف لو قلت ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وقفت، وبعدين قلت وأولئك هم الفاسقون إلى الذين تابوا، تعرف الوقف ده معناه إيه؟ ولو وصلت معناها إيه؟ تفرق في إيه؟ تفرق إن في حالة الوقف لا تقبل شهادة رامي المحصنة بغير الشهود ولو تاب، ولو تاب خلاص لا تقبل له شهادة أبدا. ودي يمكن فسرناها على المنبر في سورة النور، في بعضكم انتبه وبعضكم ما خدش باله. ولو وصلت يبقى تقبل شهادة من تاب، يبقى الوقف هنا حدد الحكم الفقهي فلاهي، والوسط حدد حكم تاني. نرجع ونقول كل ده حقيقي مع الشرح في أمثلة كثيرة في أنواع الوقف وأنواع الابتداء وما إلى ذلك. الوقف مش بس لمعرفة المعاني ومش بس لاستنباط الأحكام، الوقف مهم ليه؟ تاخد نفسك، تاخد نفسك. احنا قلنا ان في آية كلمة زي ايه؟ مدهامتان، آية والنجم، من في آيات بتبقى كلمة طه خلاص آية، حاميم آية. لكن قلنا برضو ان في آية 12 سطر زي آية الدين، وقلنا 12 سطر على المصحف اللي عدد سطور الصفحة 15 يختلف عن المصاحف التانية اللي عدد سطورها 12 تبقى 15 سطر. المصاحف اللي 15 سطر الآية دي بالذات عدد سطورها كام؟ طب هتقرا آية 12 سطر من غير ما تقف، من غير ما تاخد نفسك؟ مش ممكن، لازم هتقف عشان تاخد نفسك. كويس، هل يصح انك تقف في نص الكلمة تقول قه؟ لا. هل يصح انك تاخد نفسك في نص الكلمة وتقول كده جاء؟ مش ممكن، ما حدش يعمل كده ابدا. كذلك ما يصحش تقف على كلمة وتفصل كلمتين عن بعض وتاخد نفسك. مثلا إن الله لا يستحي وتاخد نفسك، أن يضرب مثلا، شوف بقى دي شو أدب إزاي مع الله. هل ربنا سبحانه وتعالى لا يستحي؟ شوف بقى أنت وصفته بما لا يليق إزاي. لا إله وتاخد نفسك، إلا الله صح؟ فبهت الذي كفر والله، ليه صح كده؟ وما تقول لا يهدي القوم الظالمين. فإذا برضو علم الوقف مهم جدا. ليه؟ عشان تعرف وانت بتقرأ القرآن امتى توقف، واذا وقفت لانقطاع النفس تبدأ بعد كده من حيث توقفت ولا ترجع لورا تعمل ايه؟ ما تقولش، ما تجاوبش، لان فيها انواع. في توقف زي حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم، ماشي اهو ده نوع. وبالتالي لازم نعرف بقى ايه انواع الوقف. ماشي العلم ده معاكم ولا ايه رايكم؟ اكمل يعني؟ مهم جدا العلم ده بس صعب، وعشان انا ابسطه لك اسال الله تبارك وتعالى ان يوفقني، لان ما توفيقي الا بالله. في حاجات كتير قوي زي مثلا كلا، جت كم مره في القران؟ 33 مره. بلى جت كم مره في القران؟ 22 مره. هل كل كله في القران زي التاني؟ ابدا. في كله لازم تقف عليه، وفي كله لو وقفت عليها غلط، وفي كله صح تقف وصح توصل. زي يقتلون، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. حكمها ايه؟ وازاي قال لأوتين مالا وولدا، اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول. تقول كلا وتقف ولا تقول كلا سنكتب ما يقول؟ كلا سوف يعلمون. تقول كلا سوف يعلمون ولا توصل؟ بلى شهدنا. تقول بلى شهدنا ولا تقول بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة؟ قالوا بلى وربنا. تقف ولا توصل؟ شفت ازاي؟ فعاوزين نعد بقى كلا، ونعد بلى، ونعد نعم. نعم جت مرة كم مرة في القرآن؟ شوف هذه الكمبيوتر بقى، مش تقول لي كمبيوتر، هذه الكمبيوتر بتاع العلماء، ما ترك الأوائل من كلمة لقائل. ربنا يرضى عنه ويجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ما سابوش حاجة بدل. احنا مش بنألف، احنا بنستمد من العلماء والمشايخ اللي سبقونا، بناخد من فيض علمهم ونورهم الذي أفاض الله به تبارك وتعالى عليهم. نعم جت مرة كم مرة في القرآن؟ 4 مرات. امتى نقف وامتى ما نقفش؟ قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم. اقول لكم كمان ولا تعدوهم انتم؟ امتحانكم بقى الحفظه بقى هنا يبانوا. ها كنت زمان قوي، من 15 سنه كنت شاب وكان المخ رايق، وكنت امتحن الولاد اللي بحفظهم اللي هم نجباء النهارده، شيوخكم اللي بيحفظوكم بالكلام ده، وتقول الكلمه ويكمل كلمه، قولوا كمل. قال نعم وإنكم لمن المقربين. مش برضو دي برضو فيها نعم؟ نوقف ولا ما نوقفش؟ المهم ده علم. نرجع بقى تاني ونقول انتوا عندكم استعداد نكمل العلم ده؟ اعتقد انه هياخد مننا 3 ايام على الاقل عشان اقدر ايه الخصه ببساطة لكم. قلنا بقى ان علم الوقف والابتداء علم مهم. قلنا أن الترتيل ورتل القرآن ترتيلا هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وقلنا أن العلم بالوقف غاية في الأهمية لمعرفة معاني القرآن والاستنباط الأحكام، ولا بد للمشتغلين بالتعليم أو بالتفسير أو بتصحيح المصحف ورسم علاماته أن يكون علماء بالمعنى واللغة والتفسير. زي مثلا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله. محتاج العالم باللغة إن العزة لله استئناف ولا مقول القول؟ ولا يحزنك قولهم، هل المقول إن العزة لله ولا ان العزه لله استئناف؟ عاوز عالم لغه دي عشان يقول لنا نوقف ولا ما نوقفش. ها مش كده برضو؟ لو كانت مقول ما توقفش، ولو كانت استئناف لازم توقف، لازم توقف، لازم، والا يتغير المعنى خالص. ها وهكذا. الوقف بقى انواعه: وقف تام، وقف حسن، وقف قبيح، وقف كافي، وقف مطلق، وقف لازم. هذه 6 أنواع من الوقف. شفت ما؟ وفي وقف اضطراري، ووقف جائز، ووقف مجوز لسبب. ما يعني أنا أنواع كتير. هنحاول نلخص الأنواع. الوقف التام تعريف، خد تعريفات بقى عشان إيه المتقرها بعد كده تبقى عارف. الوقف التام تعريفه ايه؟ ما يحسن الوقوف عليه ويحسن الابتداء بما بعده ولا تعلق له بما بعده. اهو ده اسمه وقف تام. يحسن الوقوف عليه ويحسن الابتداء بما بعده ولا تعلق له بما بعده. بما بعده زي وأولئك هم المفلحون. خلاص خلاص وقف تام. هل لها تعلق باللي بعدها؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بعد كده إيه؟ إن الذين كفروا في علاقة بين دي وبين دي. هاي لو قلت وأولئك هم المفلحون وقفت، هل يصح تقول إن الذين كفروا تبتدئ؟ أيوة صح. أيوة يبقى خد بالك، أصل الوقف متعلق بالابتداء. خد بالك العلمين مترابطين، لكن هنمسك ده لوحده ونمسك ده إيه لوحده. يبقى الوقف التام ما يحسن الوقوف عليه ويحسن الابتداء بما بعده ولا تعلق له بما بعده، مثل رؤوس الآيات. خد بالك بقى، انت اللي بعت سألتني وتقول من دونه رأس آية وكتب لك لا، سيبه دلوقتي. ده رؤوس الآية ده سنة، وقف عليها سنة، فحنيجي في دين نشرحها لك ونقول لك قف لفظا وصل معنى. تقف من حيث اللفظ اقتداء بالسنة، وتصل من حيث المعنى. تقول بريء مما تشركون من دونه، وانت بتقول ايه في المعنى ان دي مرتبطة بدي، لكن في اللفظ تعمل ايه؟ توقف علامة آية. خلاص رؤوس الآية. ايه كمان؟ اوائل السور بداية، طبعا يبقى نهاية السورة وقف تام، نهاية الآية وقف تام، نهاية القصة وقف تام، زي قصة يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين. خلاص خلصت القصة طيبة. حاجة تانية بقى بعد كده، ذلك من أنباء الغيب، دي حاجة تانية خالص. ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود. خلاص يبقى نهاية القصص وقف إيه؟ تام. نهاية الصور وقف تام، نهاية الآيات وقف تام. طيب مش بس كده، ده في حاجات تانية. طب هل فيه وقف تام في وسط الآية؟ انت قلت وأولئك هم المفلحون، خلاص ده رأس آية. هل فيه وقف تام في وسط الآية؟ مثال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وقف تام. ليه؟ خلص كلام الملكة، خلاص ابدأ بقى. وكذلك يفعلون، مين اللي يقول كده؟ ربنا سبحانه وتعالى، ربنا. كلام خلص انتهى، يبقى فيه في نص الآية وقف تام. مثال تاني أقرب شوية: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. خلاص أبي بن خلف لما حشر بيقول الكلام، كفار قالوا كده: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. خلاص خلص كلام الآية، لسه ما خلصتش. ربنا بقى بيقول إيه: وكان الشيطان للإنسان خذولا. هل دي لها علاقة بدي؟ يبقى دي نص آية والوقف فيها إيه؟ تام. طيب طب هل فيه وقف تام في وسط الآية؟ أنت قلت وأولئك هم المفلحون، خلاص ده رأس آية. هل فيه وقف تام في وسط الآية؟ مثال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وقف تام. ليه؟ خلص كلام الملكة، خلاص ابدأ بقى. وكذلك يفعلون، مين اللي يقول كده؟ ربنا سبحانه وتعالى، ربنا. كلام خلص انتهى، يبقى فيه في نص الآية وقف تام. مثال تاني أقرب شوية: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. خلاص أبي بن خلف لما حشر بيقول الكلام، كفار قالوا كده: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. خلاص خلص كلام الآية، لسه ما خلصتش. ربنا بقى بيقول إيه: وكان الشيطان للإنسان خذولا. هل دي لها علاقة بدي؟ يبقى دي نص آية والوقف فيها إيه؟ تام. طيب يبقى عرفنا إن في وقف تام على رأس الآية، وفي وقف تام على إيه؟ في نص الآية. هل في وقف تام بعد الآية؟ دلوقتي احنا في وقف تام قبل الآية اللي هو وأولئك هم المفلحون، يبقى قبل الآية اللي هي وراها، وفي وقف تام في نص الآية وضربنا مثال، هل في وقف تام في نص الآية الثانية يعني بعد الآية بقى؟ ليه يعني ايه الفرق بين بعد الآية وقبل الآية؟ المعنى حسب المعنى، حسب ايه؟ وأولئك هم المفلحون، انتهى المعنى فين؟ فيما سبق من كلام، خلاص؟ في نص الآية انتهى المعنى فين؟ في نص الآية. طب هتكمل الآية وتيجي ومن الآية اللي ورا منها كلمة، كلمة تقوم، يبقى الوقف التام فين؟ بعد الآية، بعد الآية. مثال وسررا عليها يتكئون، خلصت الآية. وزخرفا، دي بقيتها، دي بقيتها في الآية التانية، دي بقيتها في الآية التانية، ها؟ وزي الآية اللي قالها إني بريء مما تشركون من دوني، دي فين؟ دي بعد الآية، يبقى تقول من دونه وتقف، يبقى ده وقف تام، ها؟ مش في سورة الزخرف وسررا عليها يتكئون، خلصت الآية. تبدأ بقى هتقف على رأس الآية عشان السنة، لكن الوقف التام فين؟ طول وزخرفا، تبقى كلمة تروح واقف هنا وقف تام، تبدأ بقى. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. مثال آخر، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، خلصت الآية. وبالليل أفلا تعقلون، آية تانية، يبقى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، وتقف، لأن الوقف التام هنا. ليه؟ لأن المعنى وإنكم لتمرون عليهم بالصبح وبالليل، مش كده؟ يبقى إذا دي مرتبطة بإيه؟ باللي قبلها. يبقى الوقف التام ممكن يبقى إيه؟ قبل الآية، ممكن يبقى إيه؟ في نص الآية، ممكن يبقى إيه؟ بعد الآية، خلاص؟ أدي أمثلة للوقف التام، وقلنا إنه غالبا الوقف التام ده بيبقى عند رؤوس الآية، بالإضافة لما قلنا، أيضا عند نهاية السور، أيضا عند نهاية القصص. في حاجة كمان تقف قبل الآتي، السين، سين التهديد، سين تهديد، سوف يعلمون، سين التهديد. ايه كمان؟ إن المشددة، ايه كمان؟ وما كان، وما كان، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. القسم تقف قبليه، ولام القسم تقف قبليها، فعل الأمر تقف قبليه، وقف تام. واخدين بالكم ولا إيه؟ ها؟ طيب، فيه وقف قبيح، ندي أمثلة بالوقف القبيح عشان بين ده وبين القبيح فيه ايه؟ الجائز بقى وال والحسن والمطلق والكافي، الكافي للاكتفاء به والاستغنائه عما بعده. نشوف كده الوقف القبيح. الوقف القبيح هو الوقف الذي يتغير به المعنى. الوقف القبيح هو الوقف الذي يحول المعنى أو يشكل على الفهم، يعني يخليك تفهم غلط. نضرب أمثلة للوقف القبيح. وقالت اليهود عزير ابن الله، نفس الخلص، ابن الله، صح كده؟ يصح تقول وما أرسلناك وتقف إلا مبشرا ونذيرا. لما تقول وما أرسلناك بمعنى إيه؟ ما هل يصح تقول فلها النصف ولأبويه؟ صح. في المواريث مش بتقول مش ربنا يقول وإن كانت واحدة فلها النصف، وبعدين تقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فلقلت فلها النصف ولأبويه، يبقى النصف يتقسم عليها وعلى أبوه وأمه. باظت المواريث خالص، اتلخبطت. هل يصح تقول فبهت الذي كفر والله، استغفر الله العظيم، هل يصح تقول إن الله لا يستحي، هل يصح تقول سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض، هل يصح؟ طب هل يصح تقول وما هم بمؤمنين يخادعون الله، يصح؟ يعني بقول وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، مش كده؟ يبقى نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الخداع. خد بالك بقى لو قلت وما هم بمؤمنين يخادعون الله، تعرف دي معناها ايه؟ إثبات الإيمان ونفي الخداع. كأنه وما هم بمؤمنين يخادعون الله، يعني ليسوا هم بالمؤمنين الذين يخادعون، بل هم مؤمنون لا يخادعون، مش كده؟ شفت المعاني راحت فين بقى؟ طب تخيل في حاجات بسيطة، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، صح؟ صح؟ غيرت المعنى، لأن تثير دخل في النفي، لا ذلول تثير الأرض أي ليست مذللة تثير الأرض، وإنما هي غير مذللة غير مثيرة للأرض، فكلمة تثير داخلة في النفي، فلو قلت لا ذلول ووقفت قلت تثير الأرض أثبتت لها الخدمة إنها إيه؟ شغالة في الأرض تثير الأرض، في حين إنها لا تثير الأرض، تبقى تثير داخلة فين؟ في النفي، فلو قلت لا ذلول ووقفت بوقف إيه؟ قبيح. الحمد لله رب العالمين، وقف ايه؟ قبيح. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقف ايه؟ قبيح. لا اله الا هو، وقف ايه؟ قبيح. ان الله لا يستحيي، وقف ايه؟ قبيح. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله، وقف إيه؟ قبيح، لأنهم ما قالوش كده، هم قالوا إن العزة لله برضو. لو لا يحزنك قولهم خلاص، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، ده كلام تاني، فده وقف قبيح. الوقف الحسن بقى اسمه غير معناه، هتستغرب. الوقف الحسن ما يحسن الوقوف عليه ولا يصح ابدا الابتداء بما بعده. الله، ازاي ازاي ازاي تقف عنده يبقى وقف حسن، وبعدين لو ابتديت من بعده تبقى غلطان؟ ايوه، ما تعمل ايه؟ ارجع لورا. مثال، وقالوا الحمد لله، وقف حسن. لو قلت الذي هدانا، صح؟ لا، أما تقول إيه بقى؟ الحمد لله الذي هدانا، خلاص؟ يبقى الوقف الحسن الذي يحسن الوقوف عنده ولكن لا يصح الابتداء بما بعد، بما بعده لا يصح الابتداء به أبدا. زي الحمد لله رب العالمين، تقول الحمد لله، صح؟ لما تيجي نفسك خلص تيجي تبتدي تقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين، لان لا يصح الابتداء بعد هذا الوقف، وان كان الوقف في ذاته حسنا. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بافواههم يضاهئون. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ناس ما تقولش يضاهئون، تقول قول. ها ما تقولش وقال الذين كفروا نفسك وقف، ما فيش مانع. مستنين قالوا ايه؟ ما تقولش بقى لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، لا، وقال الذين كفروا لن نؤمن. انت لاحظتم في القراءة النهاردة عدت كذا آية نفسي خلص جبتها من أولها، زي ايه؟ وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم. نفسي خلص، ما أقدرش أقول بقى إني إذا لمن الظالمين، لا، استغفر الله، ربنا يقينا شر الظلم. فاضطريت أجيب أقول إيه؟ ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. لأن إني إذا لمن الظالمين متعلقة بإيه؟ لا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، فإذا قلت ذلك فأنا من الظالمين. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، صح؟ لو وقفت لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم، صح، وقف حسب، لكن لا يحصل الابتداء بما بعد، ده الوقف إيه؟ الحسن. وبنكتفي بهذا القدر عشان ما نثقلش عليكم النهاردة، بكرة إن شاء الله هنبتدي نلخص الثلاث أنواع من الوقف، اللي هما الوقف الإيه؟ التام، الوقف الحسن، الوقف القبيح. نلخصهم نضيف عليهم بقى عشان تفكرون، الوقف ايه؟ اللازم، والوقف ايه؟ الكافي، وايه كمان؟ والوقف المطلق. خلاص، والى اللقاء في الغد ان شاء الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهدي بنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال واجعلنا من اعتقائك من النار ومن المقبولين، واغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. على فكره ابو فكروني برضه عشان ما انساش، انه في اختلافات بين العلماء حسب الاعراب والالفاظ، فحاجه في وقف اقول لك الوقف ده غير تام او غير جائز، وغيره بيقول لك لا ده لازم الوقف فين، حسب ايه؟ حسب الفقه، حسب الحكم، حسب ايه؟ المعنى.